الشاهد أن هذه التيارات حصل عندها مبالغة في الحديث عن استعادة المجد المفقود. تطور الأمر في بعض الجماعات وغير ذلك للتميع العقائدي، ونتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وفي تقبل كافة صور الانحراف العقدي داخل منظومة الإسلام، الانتساب للإسلام ولو ظاهريا فقط لكي نقيم دولة أكبر. ثم تطور الأمر وصار دائما النظر ليس نظرا للنص وإنما نظر للتجارب. يعني اليوم داخل عدد من التيارات التجارب مصدر من مصادر التشريع، التجربة الفلانية، التجربة الفلانية، التجربة الفلانية. النظر للنص لم يعد مركزيا وإنما صار تابعا لهذه الرؤية، فنحن صرنا الأصل. لهذا مثلا الكلمة التي دائما تردد ولا يوجد عليها مستند علمي، الحاكمية أخص خصائص الألوهية. طيب آمنا بالله، لا شك نحن كلنا مع حاكمية الله، مع حاكمية الله بكل صورها أمام جماعة أهل الكلام. هؤلاء ضربوا حاكمية الله، رجعوا الأمر لعقولهم. أمام جماعة التصوف، هؤلاء أيضا ضد حاكمية الله، جماعة البدعة الحسنة والاستحسانات الباطلة. أمام حتى جماعة أهل الرأي اللي يقدمون الأقيسة الظنية على ظواهر النصوص. وأيضا الصورة الوقحة، صورة العلمنة اللي هي الزندقية الصرفة. فهذا التفسير وضعف العلم الشرعي، وكون العلم الشرعي أصلا يعني لا يوجد أوقاف ولا يوجد مدارس شرعية، إنما بعض مؤسسات شرعية تحت سلطان دولة علمانية، أو مؤسسات بعضها ضعيف، أو مؤسسات بعضها أهلها يعيشون بنوع من العزلة عن الآخرين، أو تعلم فردي. نأتي بالعوام، نأخذهم. كيف نأخذهم؟ نكلمهم عن العزة، نكلمهم عن كذا، نكلمهم عن كذا. طول هذه المدة يلاحظ أن هناك جنوح للتمييع العقدي عند جزء لا بأس به من التيارات. حتى من يتكلم يحاول أن يتوسط، يتكلم داخل منظومة الخلاف العقدي، يتكلم ويرد، هو في النهاية لا يوصل هذا الخلاف العقدي إلى مستوى الخلاف السياسي. فكلمة الحاكمية أخص خصائص الألوهية، ما المراد منها؟ المراد منها أنه الخلاف السياسي هذا أكبر شيء ممكن نعقد عليه الولاء والبراء. وحتى بكلمة شرك القصور وشرك القبور اللي انتشرت، حيث يقول لك تركوا شرك القصور وأقبلوا على شرك القبور وناس ثانية، علما أنه في الواقع أنه يعني ينبغي أن يحارب الأمران، تحارب العلمانية وتحارب ولا تعارض. ومسألة أنك جالس تفترض التعارض هذه إشكالية فيك، علما أنه في شرك معين بعضهم شرك القصور ما يعذر فيه وشرك القبور يعذر فيه، وبعضهم العكس وبعضهم كذا. وهذه كلها منطلقاتها ليست منطلقات علمية 100%، وإنما منطلقات نفسية. عموما يعني كلمة أستعجل بها، لو كان تعامل عبد الناصر مع الإسلاميين مختلفا نوعا ما لكانت الكتابات مختلفة جذريا، كتابات بعض الناس. حتى هناك بعض المراجعات وبعض الكتب تخرج من السجن تحت وطأة صدمة عاطفية، لأنه من البداية تعودنا أن نقرأ الواقع من ليس ابتداء من النص، لا، وإنما نحمل النص على ما نريد. ففي النهاية نحن الأصل، لا النصوص هي الأصل، وبناء عليه الحدث السياسي يؤثر بنا تأثيرا جذريا فظيعا.